الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعل ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، كتب لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وأشهد أن محمد رسول الله جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإلى كل الصابرين المرابطين على ثرى فلسطين الحبيبة، إلى كل الباحثين عن العزة والكرامة والإباء، إلى كل الرافضين للسلام المزعوم تحت شعار الحفاظ على الحقوق، إلى كل الرافضين سياسة التطبيع والتمييع وإضاعة الهوية الإسلامية للشعب الفلسطيني، إلى العلماء العاملين وعلى رأسهم شيخ فلسطين، إلى كل هؤلاء وأولئك، تقدم فرقة الفن الإسلامي بغزة إصدارها 11 مليون لا